وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أن وهذا موضع رابع وهو عند القيام من الليل. وأخذ العلماء من هذا الخبر معنى عاما وهو مشروعية السواك عند تغير الفم. أهل العلم ينظرون في الأخبار ويستنبطون منها المعاني، لأنه تسوك عند قيامه من النوم، لأن النوم في الغالب يكون موضع تغير للفم فينطبق الفم في الغالب والأكثر، فلهذا يتغير الفم. وربما انبعثت بعض الأبخرة وبعض الروائح من البدن من الجوف إلى الفم والأسنان فتغير، فلهذا شرع تنظيفه بالسواك. وجاء في رواية أخرى إذا قام من الليل ليصلي، وفي الصحيحين أو إذا قام من الليل يتهجد، وبعضهم حمل المطلقة هنا على المقيد فقالوا إن هذا القيام لأجل لأن هذا السواك أو شوصه لفاه اللي فيه عليه الصلاة والسلام لأجل الصلاة. وقيل إنه موضعان يشوص فاه عند القيام من النوم، وهو مناسب لأنه يكون قريبا من حال الوضوء، ويشوص فاه أيضا إذا أراد يصلي، وكذلك يشوصه لو لم يرد الوضوء والصلاة. ولأن القائم من النوم يشرع له أن يستنفر، كل من قام من النوم فإنه يشرع له أن يستنفر، لأن الشيطان يبيت على خيشومه كما في الصحيحين كما سيأتي، سواء أراد الصلاة أم لم يريد الصلاة. فهذا الموضع وهو من موضع آخر، وهو أن يدلك أسنانه بالسواك إذا قام الليل، ومعنى يشوص مع يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي، وكلها معاني صحيحة فيما يظهر، لأن يترتب عليه الغسل، لأنه إذا دلك غسل أسنانه، والغسل يحصل منه التنقية، فالتنقية أثر الشوص وهو الدلك. وللنسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وهذا يؤيد من فهم الإطلاق أو الإطلاق في هذا الخبر، وأنه إذا قام من الليل يشرع أن يشوص فاه، فقال كنا نؤمر، فدل على مشروعية دلك الأسنان عند القيام من الليل سواء أراد الصلاة أم لم يرد الصلاة. وهذه الرواية إسنادها جيد عند النسائي. وعن أبي موسى رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ السواك، قال يشتات يتسوك ويقول أع بهمزة المضمومة والعين الساكنة، وذكره بعضهم بلفظ بهمزة ساكنة بهمزة مكسورة وهاء ساكنة، وقيل بضمها أه، وقيل بفتحها أه، وجاء معكوسا بلغة أخرى بلفظ ع. وعلى هذا تكون حكاية الروايات في هذا أنهم أرادوا حكاية الصوت الصادر منه عليه الصلاة والسلام عند إدخاله للسواك إلى جوفه، كأنه بالغ في إدخاله إلى أقصى الحلق، ولأن الذي يدخل السواك إلى أقصى الحلق يصدر منه صوت كأنه يتهوع، ولهذا في الرواية كان يتهوع كأن يصدر منه صوت من يريد أن يتقيع. ولا شك أن من أراد القيء في الغالب يصدر منه أصوات في جوفه، فبنحو ما يصدر ممن يريد التقيء سمع هذا الصوت منه عليه الصلاة والسلام لأجل المبالغة في التسوق، فكأنه يبالغ في الاشتياك على أسنانه وعلى شق حلقه عليه الصلاة والسلام، فلهذا يشرع المبالغة فيه. وهذا كأنه ليس بدائم، لكن عند الحاجة أحيانا كما فعل عليه الصلاة والسلام، وطرف السواك على لسانه، هذا يبين أنه ربما استاك على لسانه، والاستواك على اللسان يكون طولا بأن يدخل السواك إلى الجوف ويستاك على حرف لسانه إلى جهة الداخل إلى الجوف، والاستواك على الأسنان يكون عرضا يعني في عرض الأسنان، ولو استاك طولا هكذا فلا بأس، لكن يستاك هكذا هذا أولى، لأنه أيسر ولأنه أفضل من جهة عدم إيذاء اللثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث في الصحيحين، وفيه أن خلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وخلوه فمه ما يصدر من فمه حال الصوم، لأن الصائم حينما يمسك عن الطعام والشراب لأجل صومه تنبعث رائحة من الجوف لأجل الانقطاع عن الطعام والشراب، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. جاء في لفظ آخر يوم القيامة، والناس يستكرهون هذه الرائحة ولا يريدونها ويستكرهون رائحتها من غيرهم، لكنها عند الله بهذه المزية وهذا الفضل، لأنه أثر عبادة، أثر عبادة. والمصنف رحمه الله أورده لعله أورده لقول من قال إنه لا يشرع التسوك بعد الزوال لأجل إزالة هذا الخلوف بحق الصائم. والصواب كما دلت عليه الأخبار أنه لا بأس أن يتسوك الصائم في جميع أحواله، ودلت الأخبار في الحث على السواك ومشروعية السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء، وهذا يكون في الحال التي يكون في صلاة الظهر وفي صلاة العصر بعدما يحصل مثل هذا. ثم هذه الرائحة كونها يعني مستحسنة عند كونها حسنة وكون أنها هذه المزيء عند الله عز وجل لا يلزم من عدم إزالتها، بل لا بأس من أن يتسوق، وإن كان التسوق يكون سببا في إزالتها، مع أن الرائحة في الحقيقة تنبعث من الجوف، فالتسوق لا يزيلها بالكلية، ربما خفف ما ينبعث ويكون يلتصق بالأسنان أو باللثة، أما نفس الرائحة تنبعث من الجوف، من داخل الجوف لا من الفم، فالرائحة باقية والخلوف باقي ولا يزول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. والفطرة المراد بها السنة كما في الرواية الأخرى، والمراد أنها من سنن المرسلين وفطر الله عليه الرسل، فيشرع الاقتداء بهم في ذلك واتباعهم والأخذ بهذه الخصال. قال: قص الشارب، والمشروع قصه وأن يبالغ في قصه. هذا في الرواية الأخرى قال: حف الشوارب، جز الشوارب، أنهف الشوارب. وجاء في رواية الحلق لكنها شاذة أو لا أو ضعيفة، فالصواب أنه يقص ويبالغ فيه. والجز يكون بإزالة الشعر ولا يبقى إلا رؤوس الشعر على من الشارب، فالمقصود أنه يبالغ لكن لا تكون مبالغة تصل إلى درجة الحلق. وكان بعض السلف يشدد في هذا في المنع من الحلق، فالمقصود أنه يقص شاربه، لأن الشعور هذه منها ما يقص ومنها ما يحلق ومنها ما ينتف ومنها ما يجب إبقاؤه كما سيأتي. فشعر يقص ويبالغ في قصه وهو الشارب، وشعر يجب إعفاؤه، ولهذا قال: وإعفاء اللحية. واللحية يجب إعفاؤها لأنها من سنن المرسلين ولأنها من الفطرة، وثبتت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام قال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، كلها بالأمر دالة على وجوب إعفائها وتركها وإرسالها ولا عدم التعرض لها، خلافا لمن قال إنه يؤخذ منها. وروي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وجابر رضي الله الجميع أنهم يقصون ما زاد عن قبضه، لكن له خلاف قول الجماهير أهل العلم في إعفائها وإرسالها وعدم التعرض لها، وخلاف سنة عليه الصلاة والسلام الفعلية المنقولة من عنه حيث أنه لا يتعرض للحية. أما ما جاء أنه كان يأخذ من طول لحية من عرضه رواه الترمذي وحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا. والسواك، وهذا هو الشاهد لترجمته، وإن كان السواك يبوبون عليه ويذكرون فيه مثل أمثال هذه الخصال، وأنه من سنن الفطرة. واستنشاق الماء أيضا، استنشاق الماء من سنن الفطرة كما في هذا الخبر، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنفار، بأن يزيل الأذى الذي في الأنف. والاستنشاق واجب، ولا يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنفار، فعلى هذا يجب الاستنفار. وقص الأظفار، والأظفار تقص وهي من سنن الفطرة، وجاء تقديرها كما سيأتي في حديث أنس تقدير الزمن. وغسل البراجم، البراجم هي العقد التي في مصافط الأصابع على ظهورها، لأنها مواضع يجتمع فيها الوسخ، وخاصة ممن لم تكن يده طرية ربما اجتمع الوسخ وتكاثر، فيشرع تعاهد هذه المواضع لأنه ربما نبى الماء عنها ولم يصبها. فعلى هذا إذا كان الماء ينبو فإنه يجب أن يتعاهد هذه المواضع، لأن ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونتف الإبط، ويشرع أيضا نتف الإبط وهو من خصال الفطرة، وهو من المواضع التي يكون إزالته بطريق النتف، وأبلغ من القص، ولو حلق فلا بأس، لكن الذي جاء في الخبر النتف. وربما شق النتف فيجزئ الحلق، لا، والنتف أفضل من جهة أنه يكون أخف للرائحة، ومن تعود، وكثير من اعتاد النتف سهل عليه نتف الإبط. وحلق العانة وهي الشعر الذي حول القبل، فإنه يشرع حلق هذا والعانة يشرع حلقها ولا تنتهى في حق النساء والرجال جميعا. وانتقاص الماء، انتقاص الماء هو الاستنجاء، لأن الاستنجاء يكون سببا لقطع البول ولقطع أثره، فهو سبيل إلى نقصه وعدم تتابعه، فيشرع الاستنجاء بالماء. وهذا يدل على مشروعية استعمال الماء مع التراب، وأنه ربما كان أفضل لأنه أبلغ في الإزالة. ونشيط العاشرة إلا أن تكون المضمضة، واختلف في العاشرة، قيل المضمضة، ورجح بعضهم أنه الختان. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء، فسره بالاستنجاء كما سبق. نعم. رواه مسلم، وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب وهو ابن شيبة تكلم فيه في كل مجلس، قال النسائي منكر الحديث، مصعب بن شيبة العبدري تكل ما فيه، لكن نساء مسلم اعتمد رحمه الله، وهو له شيء من في خبره بعض النكارة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن مثل هذا خاصة إذا وثق، واتقه ابن معين وغيره، إذا وثق وروى شيء، إذا روى شيئا منكرا هذا هو الذي يرد، لكن إذا كان ما رواه ليس مستنكرا ووافقه عليه غيره، إذا كان ما وافقه عليه غيره من الناس فروا مثل ما روى فلم يكن مستنكرا، إنما يخشى من هذا من غلطه، ويخشى من خطأه في تفرده بشيء، أو يروي شيئا فيه نكارة في اللفظ، فهذا هو الذي يملأ التوقف. أما إذا روى شيئا معروفا وجاء في الأخبار ذكره من غير طريقه فلا ينبغي التوقف في مثل خبر هذا. لكن الدارقطني وأمثاله رحمه الله عليهم على طريقة أهل الحديث في إعلال الخبر بالنظر إلى سنده دون النظر إلى متنه من جهة شواهده التي دلت على ثبوته، لكن الأولى هي طريقة فقهاء، طريقة المحدثين، والثانية طريقة فقهاء الحديث رحمه الله عليهم. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس حجة لسوء حفظه، وقد وثق جعفر ابن معين وغيره. فقال ابن عدي هو ممن يجب أن يقبل حديثه، وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود من رواية ابن موسى الدقيقي وفي ضعف. ابن موسى الدقيقي هو الصدقة ابن موسى الدقيقي عن أبي عمران قال وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعفر بن سليمان لا بأس به، ليس ضعيفا جدا بل إنه موثق، وهو في درجة الحسن، رتبة حديثه في درجة الحسن، مثل خبره يقبل خاصة إذا كان له شاهد، وقد جاء من غير طريقه من طريق صدقة موسى، وصدقة موسى فيه ضعف، لكن تقوي رواية جعفر بن سليمان، رواية صدقة موسى بالنظر إلى جعفر بن سليمان تكون باب الحسن لغيره، رواية جعفر بن سليمان بالنظر إلى صدقة موسى تكون أعلى رده روايته في رتبة الحسن، وقد روى له مسلم. وفيه التوقيت في هذه الأشياء، في قص الشارب ونطف الإبط، فهذه الأشياء وقت فيها في 40 ليلة، وألا يترك أكثر من 40 ليلة وقت لنا على صيغة البناء للمعلوم. وهذا معلوم أن الموقت له هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يشرع. فإذا قال الصحابي وقت لنا، أو قال أمرنا، أو قال ما أشبه ذلك من هذه العبارة، فالآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يكون مشرع، أن يقال إن الآمر هو غيره، حتى ولو كان من الصحابة أو من أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر، لأن الإطلاق في هذه الحالة المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه هو المشرع هو الآمر. ثم صرح بالفاعل والآمر في الرواية الأخرى، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا ينبغي يزاد على هذه المدة، إلا إذا بل ينظر إذا كان ممن يطول شاربه بسرعة، وكذلك الإبط إذا كان يطول بسرعة، فينبغي يبادر قبل هذه المدة. وإن كان خروجه معتدلا ولا يخرج بسرعة، فإذا مكث هذه المدة فلا بأس بذلك، ولكن لا يزيد عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والحديث متفق عليه وفيه ذكر الاختتان، وأنه اختتن عليه الصلاة والسلام، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء به، فهو من سنته ومن هديه الذي أمرنا أن نقتدي به، فيشرع الختان في حق الرجال، وهو متأثر في حق الرجال، ونحى به بعض العلم إلى الوجوب، وكذلك هو في حق النساء. اختتن عليه الصلاة والسلام بعدما أتت عليه 80 سنة. وقوله بالقدوم أو بالقدوم اختلف في ربط، قيل بالقدوم وهو موضع في الشام، قرية في الشام، وقيل بالقدوم الآلة التي تستعمل، الآلة من الحديد. وقيل إن القدوم والقدوم لغتان في الآلة، فقال بعضهم إنه المراد الموضع اختتن في هذا الموضع، وقيل إنه اختتن بالقدوم أو بالقدوم والمراد به الآلة. وهذا رجحه الحافظ حجر رحمه الله، واستدل برواية عند أبي يعلى أنه عليه الصلاة والسلام اختتن بالقدوم، فشق عليه ذلك، فأوحى الله إليه أن عجلت، قال كرهت أمرتني فكرهت أن أؤخر أمرك، قال عجلت قبل أن نذكر لك آلته، قال أمرتني فخشيت فكرهت أن أؤخر أمرك. فهذا واضح في أنه اختتن بالمراد بالآلة، بآلة القدوم هذه، والرواية الأخرى المراد به الموضع. وقد يكون ممكن يقال إن اختتن في هذا الموضع بهذه الآلة، والله أعلم بالصحيح بذلك. فالمقصود من خبر هو ذكر الاختتان وأنه مشروع، فإذا كان اختتن في هذا السن فدل على مشروعيته وتأكده، وأنه من السنن المتأكدة، حيث لم يتركه عليه الصلاة والسلام في مثل هذا السن. ويشرع الاختتان في أول، يعني في أول العمر، وأن يبادر إليه في حق الطفل في أول أيامه. وكانوا يختتنون كما قال ابن عباس، يختتنون الرجل إذا ناهز الحلم وقارب الحلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم أيضا الاختتان كما هو معلوم ذكر أهل العلم أن من أدلة التي تدل على مشروعيته وتأكده بل على وجوبه أنه أن تركه سبب الاحتباس النجاسة، فلهذا يكون سببا لإزالة هذه النجاسة، وما كان سببا وطريقا لاجتناب أمر محرم فإنه يكون واجب. فالمقصود أنه متأكد جدا، والقول بوجوبه محق الرجال متوجه، وقد ذكر كثير من الأدلة تدل على وجوبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء في حديث الحديث عند أحمد أنه مكرمة سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، لكنه حديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. القزع من القزعة يقال ما في السماء قزعة، ما في السحاب يعني سحاب، ما في السماء سحاب. والمراد النهي عن حلق بعض شعر الرأس وترك البعض. والقزع على أحوال، تارة يحلق مؤخرة الرأس ويترك مقدمة الرأس، وتارة يعكس يحلق المقدم ويترك المؤخر، وتارة يحلق الوسط يترك الجوانب، أو يحلق الجوانب ويترك الوسط كما يفعل كثير ممن يقلد فسقة الفسقة والرذال، وخاصة ممن يقلد أهل الكفر والضلال من المغنين ومن أشبههم، فإن هذا يزداد شرا من جهة أنه تقليد، خاصة إذا كان تقليدا للكفرة. لكن هو بمفرده بصرف النظر عن كونه تشبها هو محرم القزع، ولهذا نهى عن القزع عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين هنا، والنهي للتحريم كما أن أوامره للوجوب عليه الصلاة والسلام. والنهي عندهم آكد من الأمر، النهي في باب التحريم عندهم آكد من الأمر في باب الوجوب، لأن النهي يكون من باب درء المفاسد وطرحها، والأمر باب تحقيق المصالح ودرء المفاسد ومحوها وإزالتها، أمر ألزم من تحقيق المصالح، يعني هذا من جهة العموم لا من جهة التفصيل. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله، وهذا إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة الثقات والله أعلم. وهذا الحديث فيه أن أوامره عليه الصلاة والسلام عامة، ويشرع في حق الرجال وفي حق النساء في مثل هذا، وأن النهي عام، وأن يجب أن يجنب الصبي مثل هذه الأفعال. ولهذا لما رأى صبي قد حلق بعض شعره وترك بعضه قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فالمشروع في الشعر أن يترك جميعه أو أن يحلق جميعه، فحلقه مباح إلا في حال سنة، إلا في حال نسك فهو واجب إما الحلق أو التقصير، أما في غير ذلك فإنه يختلف. فالأصل هو أن حلقه مباح، هذا الأصل هو أن حلقه مباح. باب صفة الوضوء وفروضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره. يونس هو من يزيد الأيلي، وابن شهاب هو محمد المسلم سبق، محمد المسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري إمام المشهور رحمه الله، هو تابعي. عن عطاء بن يزيد الليثي تابعي أيضا أخبره أن حمران مولى عثمان تابعي، ثلاثة من التابعين في نسق واحد، عن عثمان بن عفان خليفة الراشد رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، فيه التعليم من هذا الخليفة الراشد، ويدل على أنهم كانوا يعتنون بتعليم الأمة ما يشرع لهم في طهارتهم وفي صلاتهم، وأنه علم بالفعل لا بالقول، وفيه دليل على التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، قال فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات، وهذا مشروع، غسل الكفين ثلاث مرات مشروع عند إرادة الوضوء، سواء استيقظ من النوم أم لم يستيقظ من النوم، سواء كان في يديه نجاسة أم لم يكن، يعني ولو كانتا نظيفتين على الصحيح يشرع غسلهما عند إرادة الوضوء ولو كانتا نظيفتين. وفي حديث أوس بن أوس استوكف ثلاثا عليه الصلاة والسلام، يعني غسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنثر، في اللفظ الآخر عند أبي داود تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا. وفيه مشروعية المضمضة وهي واجبة على الصحيح، ولهذا في حديث أبي داود سيأتي إذا توضأت فمضمض. وفي حديث عند الدولابي أنه أمر بالمبالغة في المضمضة كما أمر بالمبالغة في الاستنشاق، يدل على أن أمر المضمضة أمر متأكد، خلافا لمن قال لو أدخل الماء إلى جوفه فابتلعه ولم يبالغ فإنه يجزئ، والصحيح لا يجزئ، يعني لو أدخل الماء إلى جوفه وابتلعه لا يجزئ، أو أدخل الماء إلى جوفه فنفضه بدون أن يحرك فالصحيح لا يحصل المقصود إلا إذا يعني دفعه بقوة وكان فيه تحريك وإزالة لما يكون في الفم، فيشرع المضمضة، لأن المضمضة يقال مضمض النعاس في عينيه إذا تحركت عيناه لأجل النوم، فالمضمضة لا تكون إلا مع التحريك، واستنثر، ويدل على أن الاستنثار واجب، والاستنشاق لا يحصل مقصوده إلا بالاستنثار، خلافا لمن قال يجزئ الاستنشاق بالاستنثار، لأنه لو استنشق بدون أن يستنثر لا يحصل المقصود، بل ينبغي في الاستنشاق أن يبالغ وأن يزيد على الواحدة، وإن كان الواحدة التي تجيء الأذى تجزئ، لكن لأن الأنف موضع الأذى فينبغي المبالغة في وتتأكد جدا ما لا يتأكد لغيرها. ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني هذا هو المشروع، هو أن يغسل وجهه ثلاث مرات، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن وتد الأذن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وعلى هذا يدخل البياض الذي بين الأذن والعذار، وهذا ربما فرط فيه بعض الناس، فينبغي الانتباه لذلك سواء كان له لحية أو لم يكن له لحية، ثلاث مرات. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. أيضا يشرع غسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفق في اليمنى واليسرى، الواجب مرة واحدة غسلة تأتي على جميع العضو، والمشروع ثلاث مرات. ثم مسح رأسه، يعني مرة واحدة كما سيأتي في حديث علي أنه مسح رأسه مرة واحدة من منابت شعر الرأس، فلا عبرة بالأصلع ولا عبرة بالأفرع، فالأفرع الذي ينزل شعره إلى على جفته، والأصلع الذي ينحسر شعره من منابت شعر الرأس المعتاد، فيمسح من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مؤخرة الرأس. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، وهذا كما سبق يشرع ثلاث مرات في غسل الرجل، كل غسلة تأتي على جميع القدم، والواجب مرة. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ويدل على فضيلة هاتين فضل الركعتين في بعد هذا الوضوء المسبق ولا يحدث بهما نفسه، يعني أنه لا يعني قول لا يحدث في صيغة التفاعل من جهة أنه يقصد إلى ذلك، أما لو أن الخواطر جاءت إليه بدون أن يقصد إلى ذلك فإنه يرجع يدخل في هذا الفضل، لأنه لم يقصد الدخول في هذه الخواطر، أما إذا هجمت عليه في حال ما إذا هجمت عليه بغير اختياره فعليه يدافعها، فمن هجمت عليه بغير اختياره ثم دافعها فإنه يحصل له هذا الفضل بهذا الحديث، لأنه لم يحدث نفسه إنما غلبته نفسه ودخلت عليه مثل هذه الخواطر. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري ثم تمضمض واستنشق واستنثر، فيها أنه استنشق واستنثر، وأن مقصود الاستنشاق لا يحصل باستنثار. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون، مخرجه في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني، وهو إسناد حسن، وفيه وجه الدلالة منه أن مسح برأسه واحدة، يبين أن مسح الرأس مرة واحدة وهذا هو الصواب، وجاء مس أنه مسح ثلاثا في حديث عثمان عند أبي داود، لكن كما قال أبو داود الرواية كلها على خلاف هذه الرواية، وهي رواية سندها ضعيف وهي شاذة، فربما كانت منكرة لضعف السند ولشذوذ المثل، وهذا لا يكون إلا منكرا. والمشروع هو مسحة واحدة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى مؤخرة الرأس، وإذا أرجع يديه يكون أفضل وأكمل كما سيأتي. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور، ثور هو الإناء من حجارة، فتوضأ لهم. هذان الحديثان حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد هما الأصل في وضوءه عليه الصلاة والسلام، حديثان صحيحان في الصحيحين حيث وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام بالتمام، وجاء لهما شواهد في السنن بأسانيد صحيحة من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث الربيع بنت معوذ ومن حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عباس ومن حديث مقدام بن عدي كرب، لكن في بعضها اختصار وفي بعضها تطويل، والحديث في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وأوضحها وأكملها ما جاء وأصحها ما جاء في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد. هذا عبد الله زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، وفيه الحديث الذي روى الحديث الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم فكفاه على يديه، في أنه مثل ما سبق غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، أما إذا كانت نجستين فإنه يجب غسلهما. ثم أدخل يده في الإناء ثم مضمض واستنشق واستنثر، أدخل يعني أدخل يمينه، أدخل يمينه لأنه هي موضع هي التي يؤخذ بها الماء، والاستنثار يكون بالشمال كما جاء في الرواية الأخرى عند النسائي علي رضي الله عنه استنثر بشماله عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح ولو لم ترد هذه الرواية، لأن شماله كما جاء في حديث عائشة وحديث حفص عند أبي داود بإسنادين صحيحين عنهما رضي الله عنهن أن يمينه كانت بطعامه وشرابه وشماله كانت بخلائه وما كان من أذى عليه الصلاة والسلام، فيشمل الاستنثار أيضا، لكن هذا حديث علي يعني نص في الموضوع. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، فيه المضمضة في الجمع بين المضمضة والاستنشاق وعن الاستنثار، وهذا هو السنة هو الجمع بينهما بكف واحد ثلاثا بثلاث غرفات، يعني يأخذ كف ويجعل بعضها للفم وبعضها للأنف ثم يستنثر، ثم كف ثاني ثم كف ثالث، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين. حديث علي بن عبد الله بن زيد في أكثر رواياته ذكر غسل المرفقين غسل يديه مرتين، وجاء في رواية أخرى ذكر الثلاث، لكن أكثر روايات على أنهما أنه غسل يديه مرتين، وفي حديث عثمان كما سبق أنه ثلاث مرات، ورب وهذا في حال وهذا في حال، وقد نقل وضوءه عليه الصلاة والسلام في أخبار كثيرة، وكما في حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة، حديث عبد الله توضأ مرتين مرتين. ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، وهذا أيضا شاهد لحديث علي أنه مسح برأسه مرة واحدة لأنه أطلق المسح ولم يقيد، والأصل في الإطلاق أنه يكون مرة واحدة لأنه يحصل مقصوده بالمرة الواحدة، فأقبل بيديه وأدبر، في الرواية الأخرى أدبر بهما، والمراد أنه يعني وضع يده على مقدم شعر الرأس ثم أدبر بهما أدبر بهما، وهنا الواو لا تقتضي الترتيب لدلالة الرواية الأخرى، لدلالة الرواية الأخرى أنه أدبر بهما وأقبل، ولو أقبل بهما يعني بدأ من مؤخرة الرأس فلا بأس، لكن السنة أن يبدأ بمقدم الرأس فيدبر بهما ثم بعد ذلك يقبل بهما. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين مثل ما سبق، فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وفي رواية فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، وهذه صفة ثانية أنه فعل ثلاث مرات، أنه من غرفة واحدة فعل من غرفة واحدة ثلاث مرات، محتمل أن الغرفة ظرف لجميع ثلاث مرات، لأن أخذ غرفة واحدة فاستنشق واستنثر ثم فعل ثاني وثالث بغرفة واحدة، لكن هذا ربما يعني لا يتيسر أن يستنشق ويستنثر من غرفة واحدة ثلاث مرات، ولا شك أنه يجزئ أن يستنشق ويستنثر مرة واحدة، وإذا فعل بثلاث غرفات فهو أكمل إذا فعل ثلاث مرات موصولة لا مفصولة، وإذا فعل غرفة واحدة أجزأه كما في هذا الخبر. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه، وهذه رواية صريحة وضحت ذكر الإقبال والإدبار، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بما لقفه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه متفق عليه. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يده فغسل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. وفي هذا دليل أنه يشرع أخذ ماء جديد للرأس لأنه أخذ غسل رأسه ومسح رأسه بماء غير فضل يده، يعني غير الماء الذي باقي في يديه. لكن إذا كان في يديه بلل كثير ومسح أجزاء، والأفضل أن يأخذ لهما ماء جديد لأنهما عضو مستقل، والقاعدة في العضو المستقل أنه يؤخذ له ماء جديد، فما يأخذ ماء جديدا ليديه ورجليه ولوجهه ولأنفه وفمه، فكذلك لرأسه. والأذنان من الرأس كما في الخبر المروي من نحو 8 طرق، ويمسحان مع الرأس ولا يؤخذ له ماء جديد، وما جاء من أنه أخذ له ماء جديد فإنه لا يثبت ولا يصح، إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام علم ذاك الرجل عن هذا الرجل بالفعل، لم يقل هو الوضوء هكذا، بل قال بل دعا بماء حتى يكون أبلغ، كما فعل عثمان رضي الله عنه فغسل كفيه ثلاثة. فالأحاديث مجتمعة على مشروعية غسل الكفين ثلاثة، وهذا أبلغ ما يكون. ثم غسل وجهه ثلاثة كما سبق، ثم غسل ذراعيه ثلاثة، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه. وفي هذا ذكر من الزيادة في حديث عمرو بن شعيب عبد الله بن عمرو، ونسخة عمرو بن شعيب نسخة جيدة، لأن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه يعني شعيب، عن جده جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو، أو عن عمرو بن شعيب عن أبيه أبي شعيب عن جده جد شعيب، ويكون جده الأعلى، جده جد عمرو الأعلى، يكون جد عمرو الأعلى. ومحمد وشعيب سمع من جده كما في رواية الدارقطني والحاكم أنه سمع من جده وثبت سماعه منه، لأنه مات أبوه وصغير فرباه جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فروايته في رتبة الحسن، وهي نسخة جيدة فيها كثير من أحاديث الأحكام وغير الأحكام. قال: وأدخل أصبعي السباحتين في أذنيه، سمى السباحتان والسببتان، ويشرع إدخالهما في الأذنين لأن يمسح باطن أذنيه، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. فالرأس يمسح والأذنان يمسح ظاهرهما وباطنهما كالرأس. الرأس إذا كان له شعر يمسح ظاهره في حال إدباره، ثم إذا أراد أن يرجع يديه فإن الشعر ينتفش ويظهر باطنه فيمسح باطنه. والواجب مسحة واحدة، ولا يجب أن يمسح باطن الشعر لأنه مسحة واحدة. فالمقصود أنه يشرع أن يمسح ظاهره وباطنه كالأذنين، فإنه يشرع أن يمسح ظاهرهما وباطنهما كما في هذا الخبر. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، يعني ورد غسل اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا. ثم قال: هكذا الوضوء، يعني هكذا الوضوء المسبغ، الإسباغ المشروع المسنون للواجب، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي: فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره والله أعلم. الرواية الثابتة: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أما رواية أو نقص هذه عند أبي داود، لكنها وهم من بعض الرواة، وإن ثبتت تؤول على النقص في نقص أعضائه، أما ظاهرها يفهم منه أنه من نقص عن الثلاث أنه أساء وتعدى وظلم، وهذا خلاف ما نقي في الأخبار، لأن الواجب هو غسل عضو مرة واحدة، فمن اقتصر على مرة واحدة فقد أتى بالواجب، فليس مسيئا ولا ظالما ولا معتديا، إنما المعتدي والمسيء والظالم هو الذي زاد واعتدى، لأنه اعتقد بفعله أنه أتى أمرا مشروعا. والزيادة هنا نقص في المعنى لأنها خلاف الهدي. هو صحيح أن الزيادة على الثلاث الغسلات لا تجوز لمخالفتها لسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، ولدلالة هذا الخبر أنها إشاءة وتعدي وظلم. ولا شك أن الإشاءة والتعدي كل واحد منهم من أمور محرمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. والحديث هذا في الصحيحين وفيه الأمر بالاستنثار، واختلف العلماء في الاستنشاق والاستنثار في الوضوء والغسل على خلاف كثير. والصواب هو وجوبه، أن يجب في الوضوء والغسل، فإن وجوب الاستنثار آكد من وجوب المضمضة، لدلالة هذه الأخبار في الأمر بالاستنثار، وبدلالة على أنه يجب الاستنثار وأنه لا يجزئ مجرد الاستنشاق، خلافا للجمهور الذين قالوا لو استنشق حصل المقصود، وأنه يجزئ. والصواب أنه يجب الاستنثار، يعني لا يحصل المقصود وإزالة الأذى إلا بالاستنثار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات، فإن الشياطين تبيت على خياشيه. متفق عليه. والحديث صحيحين وفيه مشروعية الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم. وعلى هذا، هل يشرع الاستنثار مطلقا أو عند إرادة الوضوء؟ ظاهر الخبر أنه يشرع الاستنثار مطلقا سواء أراد الوضوء أم لم يرد الوضوء، لإطلاق هذا الحديث أنه استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشياطين تبيت على خشومه. والتعليل يدل عليه، تعليل يدل على هذا المعنى، لأن من باتت الشياطين على خياشيمه فإنه يشرع أن يزيل مثل هذا الأذى، إذا كان إزالة الأذى والوسخ مشروع ومتأكد وفي حال الوضوء واجب، فكيف إذا كان ما هو أشد من ذلك وهو بيتوتة الشياطين التي تسول وربما كانت سببا إلى الشر والفساد في نفسه وفي أهله بل وعلى غيره؟ هذا يبين أنه مشروع بل متأكد ولو لم يرد الوضوء ولو لم يرد الصلاة. وجاء في رواية عند البخاري: إذا استيقظ أحدكم فتوضأ فليستنثر، فذكر الوضوء. فمن حمل هذه الرواية على هذه الرواية المطلقة على المقيدة قال إنه أن الاستنثار يكون عند إرادة الوضوء، ولا يمنع أن يقال أنه إذا أنه حال استيقاظه من النوم مشروع، وعند إرادته للوضوء فيجب أن يستنشق وأن يستنثر للوضوء. قال: فإن الشياطين تبيت على خياشيمه. والشياطين لها تأثير، وهي أجسام لطيفة لها نفوذ في بدن الإنسان، ربما وجدت ولم يحس بها لكن يحس بأثرها. ولا وهذا أمر يدركه الإنسان من نفسه حينما يستيقظ ويجد ثقل، وإذا استنشق واستنفق يحس بشيء من الخفة والنشاط، خاصة حينما يستنذر، وكأنه أزال حملا وشيئا من الأذى عنه حال حينما يستنشق ويستنذر. وعنه يعني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. لفظ مسلم. لفظ البخاري ما فيه ذكر الثلاث. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي صححه: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليه مرتين أو ثلاثا. وهذا الحديث فيه أنه لا يدخل يده في الإناء إذا استيقظ من نومه حتى يغسلها ثلاثا، رواية مسلم. وهذا لفظ عام في أحوال النائم كله سواء كان نوم ليل أو نوم نهار. والرواية التي فيها ذكر بيتوتة أو ذكر الليل لا تدل على التقييد، إنما على الغالب. الغالب لأن الغالب أن النوم يكون في حال الليل، فذكر الغالب وما ذكر وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ثم التعليل يدل على العموم، قال: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، يدل على أنه عام في كل نوم، لأن النائم في النهار لا يدري أين باتت يده منه. وعن نقيط بن صبرة قال رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا حديث جيد له شواهد من حديث ابن عباس ومن حديث المستورد بن شداد في الأمر بتخليل الأصابع. وفي إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء إسباغ نوعان: إسباغ واجب وهو أن يأتي بالغسل الواجب بكل عضو مرة، وإسباغ مستحب وهو غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ويمسح الرأس مرة واحدة. وخلل بين الأصابع، هذا يشمل أصابع اليدين والرجلين، والتخليل مشروع إلا إذا كانت تلتصق الأصابع فيجب التخليل لأنه سبيل إلى غسلها. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، في المبالغة في الاستنشاق، وأنه وظاهر النص الوجوب، وهذا واضح للأمر به، ولأن الأذى من الآن في الغالب لا يزول إلا بالمبالغة، فالقول بالوجوب في المبالغة ظاهر من هذا الخبر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض، ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري، ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما، وصححه ابن القطان. وفي أيضا مبالغة في المضمضة كما في رواية الدولابي هذه، وفي كما سبق الأمر بالمضمضة وأنها واجبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي مرة مرة، وهذا لفظه في صحيح البخاري دليل على أنه توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام، وتوضأ في بعض أحواله في بعض الأعضاء مرة، في بعضها ثلاثة، وفي بعضها مرتين، كما حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. قال ولهذا قال وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، رواهما البخاري. وهذا فيما يظهر محتمل أنه مختصر من ذاك الحديث الطويل حديث ابن زيد، ومحتمل أنه مستقل، حديث مستقل، وأنه نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين في جميع أعضائه، ونقل هو رضي الله عنه توضأ في بعض أعضائه مرتين وبعضها ثلاثة، حديث ابن عباس توضأ مرة مرة، فدل على الجمع في هذه الحال، وأنه لو فرق في الأعضاء توضأ في بعضها مرة في بعضها مرتين في بعضها ثلاثة في حال وضوء مرة واحدة فإنه يجزئه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير فضيلة الشيخ، هنا عدد كبير من الأسئلة قدمنا منها ما يتعلق بموضوع هذا اليوم، فمن ذلك سائل يقول قوله عليه الصلاة أو ما نقل عنه أنه إذا استاك يقول أع أع، هل هذا فيه دليل على الاستياك باللسان؟ هذا مثل ما سبق في الحديث يوسى أنه استاك على طرف لسانه، وجاء في رواية عند أحمد ما هو صريح في ذلك، وأنه استاك على حرف لسانه يعني طرفه يعني جهة طوله الداخل، لكن ليس تأكده كتأكد الاستياك على الأسنان، الأخبار جاءت الاستياك على الأسنان لأن هي موضع الأذى في الغالب، أما اللسان فإنه يكون نظيفا، كذلك أصل الأسنان وهي اللثة تكون نظيفة في الغالب، لا وربما علق إنما يعلق بأصول الأسنان، فالاستياك في الأسنان هو المتأكد، وفي اللسان وفي اللثة أيضا مشروع كما جاء في حديث أبي موسى. يسأل هل تقصير بعض الشعر وترك البعض من القزع المنهي عنه؟ نعم، مثل ما سبق التقصير محتمل، هل يدخل في مسمى القزع أم لا يدخل؟ الله أعلم. اللي جاء في الأخبار قال احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله، وقد يقال الله فيما يظهر أنه يكون مكروها، أنه يكون مكروها لأنه لا يدخل في مسمى القزع، لأن القزع من القزعة وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه، هذا هو. أما تقصيره فلا يظهر فيه ذلك المعنى من جهة اللغة، وأنه يظهر بياض الرأس حينما يحلق ويترك بعضه فيظهر سواد الشعر أو بياض الشعر، هذا إذا لم يكن على جهة التشبه، هذا بالنظر إلى التقصير بس. أما إذا كان القصة قصة الشعر على ما يفعل كثير من الشباب من النساء والشبان في التقصير على جهة التقليد أنواع محاكاة بعض القصات، هذا محرم، لكن بالنظر إلى التقصير تقصير الشعر بصرف ولم يكن فيه تشبها أو تقليدا، فقد يقال إنه في درجة الكراهية ولا يصل إلى درجة التحريم. نعم. يقول قد يسبق الاستنثار المضمضة عند الجمع بينهما في كف واحدة، فهل هذا ينافي الترتيب والموالاة في الوضوء؟ المشروع هو أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، أما الموالاة بين الترتيب بين المضمضة والاستنشاق هذا فيه نظر، والمنقول فيه فعل عليه الصلاة والسلام هو الترتيب، وهو بيان المجمل الواجب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا بيان المجمل الواجب واجب، لأنه أمر بالوضوء وبين النبي عليه السلام ومضمض واستنشق، لكن قال بعضهم إنها أشمتكم بالمعية الواحدة، مضمض جميعا واستنشق، والأظهر هو أنه يمضمض ويستنشق، يمضمض ويستنشق، لكن لو وقع من هذا على سبيل النسيان شيء وقع فلا يؤثر هذا إن شاء الله. ما الدليل على استحباب الختان للنساء؟ حديث معطية قال: اخفضي ولا تنهيك ولا تنهيكي، هو حديث فيه ضعف، فيه ضعف، لكن يدل على مشروعيته حديث صحيح ما ثبت في الصحيحين: إذا جاوز الختان الختان، ويدل على أن هذا أمر معروف، أن هذا أمر معروف، وأن النساء كن يختن في ذلك الوقت، وعموم الأحاديث الدالة في أنه من سنن الفطرة وأنه مأمور بها، فيدل على مشروعيته في الجملة، لكن في حق الرجال كما سبق آكد منه في حق النساء. يسأل عن إزالة الشعر المشروع بالمستحضرات الطبية، وأيضا استخدام ما يمنع نبات هذا الشعر من الأصل. إزالة الشعر إذا كان يزيله بالكلية لأن يتسبب في عدم نباته ويكون قلعا له من أصوله وإتلافا له، فهذا تغيير خلق الله ولا يجوز، يعني إذا كان يتسبب في إزالته حتى لا ينبت أصلا. أما إذا كان يزيله بشيء من المستحضرات لأجل الحاجة ولأجل التطبق فهذا لا بأس به. كذلك أيضا إذا كان من باب التداوي في استنباته، إذا كان لأجل التداوي مثل استنبات الشعر بأن يعالج شعر الرأس حتى ينبت شعر الرأس إذا كان أصلع، فهذا جائز أيضا بشروطه إذا لم يكن لم يتسبب فيه ضرر، وأن يفعله الطبيب الثقة المعروف الذي يحسن هذه الصنعة. فالتداوي أمر مشروع، فمن تداوى بمثل هذا فلا بأس. نعم. يسأل عن حكم التأخير عن التوقيت بأربعين يوما في حلق العانة ونف الإبط وغيرها. ظاهر نص التوقيت أنه يجب الالتزام بالتوقيت، أنه يجب الالتزام بالتوقيت، قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفظ آخر وقت لنا عند مسلم، والتوقيت وما وقت يجب الالتزام به. ثم أيضا هذه الأشياء الحقيقة إذا قيل لا توقيت، لو لم يقل بالتوقيت إلى أي حد، إلى أي حد، فإن أطلق لزم منها أن يترك هذه الأشياء الشارب والإبط والعانة، لزم منها يتركها وأن تطول وأن تستفشش، ومثل هذا مخالف هذه عليه الصلاة والسلام ولما دلت عليه السنة من مشروعية إزالة هذه الأشياء. والتوقيت بهذه المدة أمر مناسب، وفي الغالب أن ما زاد عليه يكون طويلا، فيجب الالتزام بمثل هذا، إلا قد يقال إذا كان شخص مثلا لا يخرج شعره إلا بعد مدة طويلة، وأنه لو أراد أن يحلق في هذه المدة فإنه لا يجد الشيء الذي يحلقه، فهذا من جهة المعنى قد يكون لا يلزمه إلا في الحال التي يكون قد خرج وطال عن المعتاد. نعم. يسألون عن حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بكي شواربهم. لأمرتهم بكي شواربهم، ما أدري عن هذا الخبر، ولا أسمع به في هذا، والله أعلم. والأخبار ثم أيضا لأن في هذا الخبر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ثم ما المعنى بهذا بكي شواربهم؟ يعني هل هو من العقوبة؟ يعني عقوبة يعني على من لم يفعل هذا؟ فالخبر ما أدري عنه، والظاهر أنه لا يصح، وإن كان هذا منقولا فالأظهر أنه موضوع أو لا أصل له، خبر مستنكر ما يصح. نعم. الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ما جاء في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومضمض واستنشق، وفعله بيان للأمر المجمل الواجب في الآية الكريمة، وبيان المجمل الواجب واجب، وأيضا دلالة نص من قوله عليه السلام حيث أمر بالاستنشق فليستنثر، يتوضأ أحدكم فليستنثر، وفي رواية أبي داود إذا توضأت فمضمض. هذه أوامر صريحة وصحيحة، وهي عامة في أحوال في جميع الأحوال، سواء كان في حال الوضوء وفي حال الغسل. وإذا وجب في حال الوضوء ففي حال الغسل آكد، لأن حال الجنابة آكد من حال الوضوء. ألا يمكن حمل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه على التنزه، كما في قوله لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها؟ ظهر الخبر هو التحريم، لا يبولن أحدكم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل، ولا يغتسل فيه من الجنابة. وقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة هذا واضح، حديث أبي داود صريح في النهي عنهما جميعا، لا يبول، لا يبول ولا يغتسل. والصواب والأظهر أنه نهي عنهما جميعا. أما حديث لا يجي أحدكم امرأة جلد العبد ثم يراجعها من آخر النهار، يعني المراد ثم يريد أن يراجعها فتمتنع عليه لأجل ضربه لها وتأدي ضربه لها فتمتنع عليه، فيحتاج إلى جماعها فتمتنع عليه. فكذلك إلى بال في الماء فيحتاج إلى الغسل فيمتنع عليه بتنجيسه. نحن قلنا إن هذه الرواية في حال إرادة الغسل، في حال إرادة الغسل. ودلت الرواية الأخرى على أنه إذا أراد الاغتسال والانغماس في الماء وهو جنب أنه منهي عن ذلك. إذا كان ماء مستعملا في حوض أو في غدير من الغدرات التي تستخدم لشرب الناس فيمنع لأجل تقذيره، والنهي في حال البول لأجل تنجيسه، والنهي في عن الاغتسال فيه لأجل تقذيره لا لأجل تنجيسه. والتنجيس منهي عنه والتقذير أيضا منهي عنه. وقد يقال أيضا قول لا يبول أن أحدكم من الدائم في حول، قال ثم يغتسل منه، يعني ثم يريد الاغتسال منه فيمنع منه من باب التعزير والأدب. هذا أيضا قول لبعض العلم، قال يمنع من الاغتسال من باب التعزير والأدب لأجل أنه أفسد الماء فيعزر بمنع الاغتسال منه. والأظهر كما سبق أن هذا ممنوع، هذا ممنوع. وإن كان هو لا يقذره في غسله أول مرة، لو جاء إلى حوض أو بركة فيها ماء قد لا يقدره أول مرة، لكن لو اغتسل هو واغتسل الثاني والثالث وتتابع الاغتسال فيه فإن يتسبب إلى تقذيره وإفساده. تتابع الاغتسال تسبب إلى التقذير، كما أن تتابع الأبوال سبب للتنجيس، فمنع هذا كما منع هذا، إلا إذا كان الحوض أو هذا الماء يخصه فلا بأس بذلك. أو كان في حال حاجة، مثل أن يكون إنسان في حال حاجة ولم يجد إلا هذا الماء ويعلم أنه لا يكون سببا في فتح الباب بأن يقدره غيره فلا بأس. ومما يبغى ينبه أيضا أن الجنوب المنهي عنه أن ينغمس في الماء، أما أن يتناول الماء فلا بأس بذلك. ولهذا الصحيح لا بأس للجنوب أن يتناول الماء وأن يغمس يده في الإناء، لأن الجنوب ليس بنجس، إنما المنهي عنه هو الانغماس في الماء، يعني ينغمس في الماء. ولو أراد الإنسان وهو جنوب أن يتوضأ وغمس يده في الماء فلا بأس. وقد ثبت في حديث ابن عباس سبق من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام جاء يغتسل من جفنة، فقالت إحدى أزواجه إني اغتسلت منها وكنت جنبا، قال إن الماء لا يجنب، أو قالت توضأت منها، فأخبرت أنها اغتسلت منها، أن نعم أنها اغتسلت منها، ولم ينهى عن ذلك ولم يقول عليه الصلاة والسلام إن الجنوب لا يمس الماء. فالمنهي في حال الجنوب هو الغماس في الماء لا تناول الماء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعفه ابن معين وقال النسائي ليس بباس، وقال أبو حاتم لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية في حديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن شقيق بن جمزة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جمرة الظاهر ضبط بعضهم بجمرة، هنا جمزة احتمال أنه ضبط آخر هنا بالشكل، ولا عبرة بالشكل، إن كان ضبط بالزاي فيكون فيه ضبطان، وإلا فهو جمرة كما ضبطه بعض العلم كالحافظ وغيره، محتمل أنه يعني بالضبطين ومعهم الآن يضبط على أنه جمرة. نعم، وينبغي قاعدة أن لا يعتمد على ضبط الشكل في الكتب، لا ينبغي الاعتماد على ضبط الشكل بالنقاط، لأن هذا لا يقع في كثير، فكتابة بهذا ما تكفي، لابد من الضبط بالحروف، فالضبط بالقلم ما شفى من ألم، يعني في الغالب ما يغنيك ولا يكفيك. نعم. أنه كان يخلل لحيته، رواه ابن ماجة والترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وعامر ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. نعم، هذا الحديث وهو أنه كان يخلل لحيته كما رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما من طريق عامر بن شقيق هذا بجمرة، وفيه بعض الضعف، لكن الحديث صحيح بالنظر إلى شواهده، فإن له شواهد كثيرة عن أنس وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أبي هريرة، وكذلك عن جمع من الصحابة يتجاوزون العشرة، فهو حديث صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه، وفيه أنه كان يخلل الحياة عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة، والأخبار الصحيحة التي نقلت صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام لم ينقل الصحابة فيها أن تخليل لحية عليه الصلاة والسلام، بل نقلوا صفة وضوء أنه كان يغسل وجهه، ولم ينقلوا أنه كان يخلل لحيته، فالأظهر والله أعلم أنه ربما فعل هذا أحيانا وربما وتركه أحيانا أخرى، ربما كان الأكثر، فتخليل اللحية سنة لأنه إدخال الأصابع في خلل اللحية، اختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، والصواب أنه لا يجب في الوضوء، وكذلك الأظهر في الغسل أيضا فيما يظهر، لأن الغسل يكفي إشالة الماء وصب الماء بقوته واندفاعه عن الغسل، هذا لم ينقل أنه خلل اللحية عليه الصلاة والسلام في غسله، لأن صب الماء واندفاعه بقوه إذا أساله على بدنه شقه الأيمن ثم الأيسر ثم أسأل عن بدنه هذا يكفي، فإن خلل كان أكمل، ومشروعيته في الغسل آكد من مشروعيته في الوضوء، لأنه إذا كان يشرع تخليل اللحية في الوضوء فمشروعيتها في الغسل كذلك، خاصة إذا كانت لحيته تتعقد وربما لا يصل إلى خلل داخلها وباطنها، وبالجملة يكفي إسالة الماء وصب الماء والتخليل سنة. وبعض العلم ضعف الأخبار في هذا الباب بالنظر إلى أن طرقها لا تثبت، والصواب ما دل أنه بالنظر إلى مجموع طرقها، مجموع طرقها فالحديث من باب الصحيح أو من باب الصحيح غير عند أهل المصطلح. نعم. وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين. رواه ابن ماجة وسنان، روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره، وقال النسائي ليس بالقوي، وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. ورواه مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم. نعم، هذا حديث أبي أمامة المصنف رحمه الله ذكر أنه موقوف، ذكر أن الصواب أنه موقوف على أبي أمامة كما ذكره أبو داود، وأبو داود رواه مرفوعا وذكر أنه جاء، ذكر أنه جاء موقوفا أيضا. والحديث فيما يظهر كسبيل حديث أنه كان يخلل لحيته بالنظر إلى مجموع طرقه، فإن له طرقا عدة، ورواه نحو 8 من الصحابة رضي الله عنهم، فعلى هذا يكون الحديث جيد أو صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه. وهذا الطريق حديث أبي أمامة هذا سنده حسن، من هذا الطريق سنده حسن، وحديث ورواية أبي أمامة من أجود الأحاديث في هذا الباب. والمصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر لبيان أن الأذنين من الرأس وأنهما تابعان للرأس ويمسحان مع الرأس، وقال سبحانه وامسحوا برؤوسكم. والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت الأخبار عنه أنه مسح الأذنين وأدخل السبابتين في سماخ الأذنين ومسح ظاهرهما بإبهاميه، فهما تابعان للرأس لدلالة الأخبار الصحيحة التي جاءت في هذا الباب في صفة الوضوء أنه مسح الرأس ومسح معه الأذنين، فهما تابعان بالرأس يمسحان معه. والصحيح وجوب مسح الأذنين خلاف، وإن كان خلاف قول الجمهور أنه يجب مسح الأذنين لقوله الأذنان من الرأس فهما تابعان، كما أنه يجب تعميم مسح الرأس جميع الشعر تعميم المسح، كذلك أيضا الأذنان تابعان ويمسحان. والمسح كما سبق مرة واحدة، كما في حديث علي مسح برأسه مرة واحدة، وكذلك يمسح الماقين. الماقين هما طرف العين من جهة الأنف، مجرى الدمع، مجرى الدمع هذا هو الماق، فلو مسح هذا الموضع وهذا الموضع بيده فلا بأس، بل هو أفضل، لأنه في الغالب يكون مجتمع للوسخ الذي يخرج من العين، لكن ليس بواجب، لأن غسل الوجه يغني عن مسحهما، غسل الوجه، لكن لأنه في داخله ما يكون الوسخ ويجتمع الأذى وقذى العين، فإنه من باب التنظيف يكون من يعني من باب التمام في الطهارة. وجاء في حديث رواه ابن حبان وغيره أنه قال أشربوا أعينكم من الماء، لكنه حديث لا يصح، فلا يشرع إشراب الأعين بالماء أو إدخال الماء في العين، لا، لأنه يضر، ولأن العين لا تحتاج إلى ذلك فيما أجراه الله لها وما هيأ لها من كونها هذا الدمع وما يجري فيها من الماء أنه ينظفها، لكن يمسح طرفها الذي من جهة الأنف. ويقال ماق وماق، الماق هو مجرى الدم كما سبق. وهذا الحديث حديث جيد، وشهر صار فيه أنه شهر بن حوشب الأشعري أنه حسن الحديث، حسن الحديث، لا يصل رواية إلى درجة الصحة ولا ينزل إلى درجة ضعف، بل هو حسن الحديث وله روايات كثيرة رحمه الله. نعم. وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له، وابن حبان وحبيب والثقه النسائي وغيره، وقال أبو حاتم هو صالح. حديث شعبة هذا حديث عبد الله بن زيد، حديث سنده صحيح كما رواه ابن خزيمة، وقد عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد رحمه الله، وقد راجعت المسند فما وجدت هذا، ما وجدته بهذا اللفظ، ما وجدته بهذا اللفظ في المسند، وينبغي النظر في المسند مرة ثانية والنظر في هذا الخبر هل هو موجود بهذا اللفظ أو ليس موجودا. الذي رأيته ليس بهذا اللفظ المسند، إنما فيه أنه أوتي بماء فتوضأ وجعل يدلك ذراعيه، ولم يأتي التقدير في رواية المسند التي اطلعت عليها، لم يذكر فيها التقدير. ومقصود المصنف رحمه الله ويظهر ذكر التقدير أيضا وكذلك ذكر الدلف، لكن الحديث صحيح على كل حال، وفيه أنه أوتي بثلثي مد، ووضوءه عليه الصلاة والسلام كان يختصر فيه، تارة يتوضأ بثلثي مد وتارة يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، وربما زاد عن المد قليلا، كما أن الغسل يكون بالصاع، وربما زاد عن الصاع بنحو المد إلى خمسة أمداد كما في الرواية الآتية. وسبق معنا أن تقدير المد أنه ماء يسير، أنه ماء يسير، وأن المد قدرته بالوزن نحو رطل وثلث رطل، والرطل قيل 128 درهم ثلاثة أسباع أو ثمانية أسباع شيء يسير، وقيل أنه 130 درهما، والدرهم 3 غرامات، يكون بنحو يعني الرطل بنحو 3 يعني يقارب 400 غرام بالوزن، وثلثي المد أقل من الرطل قليلا، أقل من الرطل قليلا. يبين أنه كان يتوضأ بهذا القدر عليه الصلاة والسلام، وكان مع ذلك يبالغ في الوضوء، ولذلك كان يدلك، فالماء القليل مع الدلك والعناية أولى وأفضل من الماء الكثير مع الخرق وعدم العناية بتكثير الصب، لأنه ينبو الماء في الغالب إذا كان له شعر ولا يحصل المقصود. وفيه مشروعية الدلك، دلك الأعضاء، ولهذا كان يدلك، لكن ليس بواجب. المقصود كما هو قول جماهير أهل العلم، المقصود هو أن يعمم العضو بالغسل، هذا المقصود، تعميم العضو بالغسل. والدلك أتم، ولأن في الغالب إذا أخذ غسلة بيده وجعل يدلك كفاه اليسير من القليل، أما إذا لم يدلك ربما احتاج إلى الماء الكثير، فلهذا كان الدلك من تمام الطهارة. نعم. وعن نعيم المزمري قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشراف العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشراف العضد، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشراف الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشراف الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. نعم. وهذا الحديث حديث عين المجمر فيه أنه رأى أبا هريرة، يعني جعل يلاحظه وهو يتوضأ فغسل. الفاء هنا تفصيلية لأنها وقعت بعد المجمل، وقعت بين المجمل والمفصل، لأن قال يتوضأ ذكر الوضوء على سبيل الإجمال ثم فصل، فالفاء تفصيلية تفصيلا للوضوء المجمل. فغسل وجهه، هذا هو الواجب، غسل الوجه مرة واحدة تعم الوجه والثلاث هو الواجب، هو السنة والأفضل. فأسبغ الوضوء، وهذا أنه أكمل الإسباغ المشروع فغسل ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. وليس فيه أنه غسل مثلا نصف العضد أو أكثر حتى أشرع في العضد، وهذا يحصل بغسل المرفق طرف المرفق، لأنه إذا غسل طرف المرفق يكون في الغالب يتجاوز شيئا يسيرا من العضد فيغسل طرفه من جهة المرفق، وفي دلالة على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل في الوضوء، وهذا هو الصواب قول جماهير أهل العلم. سبق معنى أنه عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمره الله، والله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، وهنا إلى للغاية، وكلمة إلى يختلف فيها إلى أيديكم إلى المرافق معنى إلى هنا، والصواب أن إلى لمطلق الغاية في جميع يعني في جميع مواطنها، أنها للغاية وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، هذا هو في معناها في اللغة، معناها في اللغة أنها بمطلق الغاية وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، ولكنها في كل موضع بحسبها، قد يدخل ما بعد إلى فيما قبلها وقد لا يدخل بحسب القرينة والدليل، بحسب القرينة. في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل في الصوم لدلالة السنة على ذلك، وأنه يفطر عند غروب الشمس فلا يدخل. في قوله تعالى إلى المرافق تدخل لدلالة الأدلة على هذا، وأنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في العضد، توضأ وأدخل المرفقين، فعلى هذا نقول أنها لمطلق الغاية، وأن الأصل أن ما بعدها لا يدخل فيها ولا يدخل إلا بدليل، فإن دل الدليل على دخول ما بعدها فيما قبلها وإلا فلا يدخل. بعض فرق قال إن كان من جنس، إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإن لم يكن لا يدخل، وهنا إلى المرافق ما قبلها من جنس ما بعدها من جنس ما قبلها. والصحيح أن هذا التفريق لا دليل عليه، وأن الصواب فيها كما سبق أنها لمطلق الغاية، وأن دخول ما بعد الغاية في إلى متوقف على الدليل، فإذا جاءتنا إلى في أي موطن من المواطن نقول أنه لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، إلا إذا دل الدليل على الدخول، كما في قوله كما في هذا الحديث في قوله تعالى سبحانه وتعالى إلى المرافق يدخل بدلالة السنة على أنه غسل المرفقين عليه الصلاة والسلام. وسبق قلنا قوله فأتم الصيام إلى الليل غير داخل، وهكذا في سائر المواطن، في سائر المواطن فلا تدخل ما بعدها فيما قبلها إلا سواء كان من جنسه أو لم يكن من جنس ما قبله أو لم يكن من جنس ما قبله. كذلك أيضا اليد اليسرى كذلك كما سبق غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه، وسبق معنى أن مسح الرأس واجب، ويقول وامسحوا برؤوسكم، الأصل في الباء أنها للإلصاق، هذا الأصل معنى الباء أنها للإلصاق، هذا الأصل يعني ملصقا يدك برأسك، وأن يجب تعميم المسح كما سبق. ولهذا بعض الروايات ثم مسح برأسه، هنا ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. يقال في إدخال المرفقين إدخال يعني في اليدين إدخال الكعب كما يقال في إدخال المرفقين في اليدين، قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هنا يدخل ما بعد الغاية فيما قبلها لدلالة السنة على ذلك كما في هذا الحديث وغيره. ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، يعني حتى ابتدأ في غسل الساق، وليس فيه أنه غسل نصف الساق أو جميع الساق إلى الركبة. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ولهذا هذا الذي فعل رضي الله عنه هو فعله عليه الصلاة والسلام، يعني قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، توضأ هذا الوضوء، ولم ينقل أنه توضأ إلى نصف الساق أو نصف العضد أو إلى المنكب. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إشباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجل. هذه رواية مسلم، رواية البخاري فليطل غرته بدون ذكر التحجيل، لكن معنى مراد غرته وتحجيله. كان يقول سبحانه شرابي أتقكم الحر، يعني والبرد. ذكر أحد الضدين وسكت عن آخر لدلالة ذكر أحد الضدين عن الآخر أو من الآخر. والذي ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنتم الغر المحجلون من إسباغ الوضوء في حديث حذيفة وحديث أبي هريرة عند مسلم: سيما لكم ليست لأحد من الأمم غيركم. سيما وعلامة دلالة ظهور هذه الغرة وهذا التحجيل في هذه المواضع. لكن اختلف العلماء في قوله هل يطيل غرته وتحجيله، ورجحت جمع من الحفاظ كالحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، وكذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، والحافظ المنذر، وجمع من الحفاظ كالحافظ ابن حجر، رجحوا أن هذه الزيادة مدرجة وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام أبي هريرة. ويدل على هذا أمور: أولا من جهة الصناعة الحديثية أن هذا الحديث رواه نحو العشرة من الصحابة غير أبي هريرة، ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليطيل غرته وتحجيله. الأمر الثاني أنه رواه عن أبي هريرة هذا الخبر نحو العشرة أيضا، وتفرد نعيب بن المجمر بذكر هذه الزيادة دون غيره من الرواة عن أبي هريرة. هذا أمر ثالث. أمر ثالث أنه جاء في المسند، وكما سيأتي كما ذكر المصنف رحمه الله، أن نعيم بن عبد الله المجمر قال: لا أدري القول فليطيل غرته وتحجيله من كلام أبي هريرة ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ثلاث أمور من جهة الصناعة الحديثية. ومن جهة المعنى والنظر في النصوص أنه لم ينقل في وضوئه، والذين اعتنوا بوضوئه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا، فالذين نقلوا أنه غسل المأقين، أنه مسح المأقين وهو مجرى الدمع، وهو أمر يعني لا يظهر إلا بالتأمل والعناية بنقل وضوئه، ونقلوا التخليل ونقلوا أشياء، لم ينقلوا أنه فعل هذا وأنه مثلا غسل من القدم النصف، ويعني من الساق النصف، ومن اليد من جهة العضد غسل النصف، أو أنه أسرع إلى المنكب. ويدل عليه أمر آخر أيضا سيأتي، أن أبا هريرة كان يختفي بهذا الفعل ولم يكن يظهره للناس، ولهذا قال: أنتم هنا بني فروخ، يعني كأنه من اجتهاده رضي الله عنه. ثم أمر آخر أيضا أن الغرة إطالة الغرة أن إطالة الغرة في الوجه لا تأتي إلا بغسل شيء من صفحة العنق، وهذا موضع وهذا فيه نظر، لأن غسل الوجه واجب، يجب غسله غسل جميع الوجه، ولا يمكن إلا بغسل شيء من صفحة العنق، والقول بمشروعية هذا فيها نظر. فالأظهر أنه يحصل الغسل أو تمام الوضوء بأن يتوضأ كما جاء في أكثر الأخبار. وكذلك هو ظاهر الإطلاق في الآية: أيديكم إلى المرفق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم عن أبي هريرة، وزاد فيه قال نعيم: لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقال له فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. وهذه الأخبار التي ساقها المصنف رحمه الله تدل على ما سبق، وأن هذا الفعل من اجتهاده رضي الله عنه، ولهذا قال حتى يعني توضأ حتى كاد يبلغ المنكبين رضي الله عنه، وهذا يجزم أنه لم يكن من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه اجتهد رضي الله عنه في التحجيل ومعنى التحجيل، وظن أنه يكون بهذا، ولهذا كأنه رضي الله عنه أيضا لم يجزم بهذا الأمر وعنده تردد. لهذا في الرواية الأخرى قال أنتم هنا يا بني فروخ، كأنه أراد أن لا يؤخذ عن هذا الأمر لأنه مجرد اجتهاد وكأنه متردد فيه رضي الله عنه، ولهذا فعل ما فعل. والمحفوظ في الخبر إن أمتي يأتون يوم غرا، إن أمتي يأتون غرا، غرا حال من فاعل يأتون، يعني حال كونهم غرا وأنهم يعرفون بهذه السيمة، ثم الغر ثم السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء، السيمة والعلامة تكون في مواضع الوضوء في الوجه وفي اليدين وكذلك في الرأس مع الأذنين وفي الرجلين، هذه المواضع هي مواضع الحلية، هي مواضع حلية. وذكر في الخبر الآخر أنه قد تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ، وكأنه والله أعلم تكون الحلية والتحلي له في الجنة في هذه المواضع، لأنها مواضع للطهارة وتقرب إلى الله عز وجل بالوضوء فيها، فكان الجزاء من جنس العمل، فلهذا كانت الحلية في هذه المواضع. فقال حيث يبلغ الوضوء، وبلوغ الوضوء إلى هذه المواضع، وهكذا حد الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الاقتصار على ما فعل. ومن يعني زاد لا ينكر عليه، لأنها مسألة اجتهادية، وجاء في الرواية ما يشهد لها، لأنه من احتج بالخبر، يعني جاء الخبر في الصحيحين وفي صحيح مسلم فليطل غرته وتحجيله، خبر من جهة الصناعة صحيح، لكن أعله من أعله بالأدلة الأخرى في هذا الباب، فهي تكون من مسائل اجتهادية التي لا ينكرها. وقاعدة أن المسائل الاجتهادية التي تختلف فيها الأدلة، المسائل الاجتهادية هي التي تكون الأدلة فيها مختلفة ولها قوتها من الجانبين من النقل، أو تكون مسألة اجتهادية من جهة النظر في الدليل، ولم ينقل نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهد العلماء في النظر في الاستنباط. هذه المواضع لا ينكر فيها، ثم أيضا هي من الأمور التي المستحبة، ولم يقل أحد بوجوب هذا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. نعم. وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها متفق عليه، وفيه أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وطهوره وفي شأنه كله. وجاء في حديث عائشة أيضا عند أبي داود وحديث حفصة عند أبي داود أيضا أن يمينه عليه الصلاة والسلام كانت لطعامه وشرابه، وأن شماله كانت للخلاء وما كان من أذى، أو كما نقل عنهما رضي الله عنه. فيمينه فكان في شأنه يعجبه التيمم، يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه ويصافح بيمينه ويأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وفي الوضوء يبدأ بغسل اليد اليمنى وغسل الرجل اليمنى. هذا هو كان دعبة عليه الصلاة والسلام وشأنه في أموره كلها. فالأصل التيمم في كل شيء إلا ما استثني من ذلك، لما استثني من ذلك فإنه يكون بالشمال. ويقال يعجبه التيمم، يعجبه يدل على أنه أمر محبب إليه وما حبب إليه، وكان يداوم على ظاهر هذا أنه يداوم على هذا عليه الصلاة والسلام، ما كان على غسله فإنه أمر مشروع. ثم أيضا هذا في الغالب يكون في أبواب العبادات والأمور المستحسنة. في تنعله معنى أنه يلبس النعل اليمين، والنعل مؤنثة، يلبس النعل يبدأ باليمين. في الصحيحين عن أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع، بل جنح بعض العلم إلى وجوب ذلك، لأن الإكرام لليمين وينبغي أن تكون أكثرهما إكراما حتى تكون أول ما تنعل وآخر ما تنزع، فيكون الانفعال في حق اليمين أطول من في الشمال. ولهذا يعني بعض العلم قال لو أنه أراد، لو أنه اعترض أمران، أراد مثلا الخروج من المسجد يكون بالشمال والدخول باليمين، والخروج من البيت بالشمال والدخول باليمين، خروج بالشمال ويكون الدخول باليمين هكذا، لأن هذا من شأنه عليه الصلاة والسلام في شأنه كله. فالأصل هو التيمم في كل شيء لعموم هذا الدليل. هذا لو تعارض مثلا في حال خروجه، أراد أن يخرج، يعني أراد أن يخرج مثلا أو أراد أن يدخل مثلا للخلاء، أراد أن يرحمك الله، أو أراد الدخول للخلاء فيدخل بالشمال، وإذا أراد أن يلبس النعل نقول الأفضل أن يلبسها قبل أن يدخل الخلاء. لكن لو كانت النعل في الخلاء، قال بعض العلم أنه يجعل رجله اليسرى على النعل ولا يدخلها، ثم يدخل اليمين فيلبسها، فيلبس نعل اليمين ثم بعد ذلك يلبس اليسار، يعني هذا إذا أمكن ذلك يعني يضغلون، ولا كله على المشروعية وعلى السنة والأفضل. وترجله معنى ترجيل الشعر، معنى أنه يبدأ بالشق الأيمن عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أنه حينما حلق شعره في التحلل، لما أراد أن يتحلل عليه الصلاة من نسكه، لما حلق شعره بدأ باليمين بالشق الأيمن،